أبوابا للشرك وبيان الشرك، ثم ترجم رحمه الله كتاب التوحيد في باب الشفاعة. لما؟ لأن أول شرك أو أصل الشرك هو قصدهم التقرب إلى الله بهم، كما أخبر الله عز وجل عن المشركين أنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فهم ادعوا فيهم الشفاعة وأنهم وسطا بينهم وبين الله. كما تقدم أن المشركين ما اعتقدوا أنهم يخلقون أو يرزقون أو أن آلهتهم تحيي وتميت أو أن آلهتهم تدبر الأمر وترزق، كل ذلك ما ادعوا ذلك ولا قالوا ذلك، فإنما أخبر الله عنهم أنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني بالشفاعة. لهذا بين المصنف رحمه الله الشفاعة المنفية والشفاعة المثبتة، أنه من تدبر ونذر وسبر في شرك المشركين وإذا هم عبدوهم لأجل أن يكونوا شفعاء بينهم وبين الله ووسطا بينهم وبين الله، لا أنهم يعتقدون أنهم يخلقون أو يرزقون أو يحيون أو يميتون، وشبهوا ذلك بملوك الدنيا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قالوا لو أن إنسان أراد حاجة من الملك فإنه لا يقابله هو، وإنما يجعل بينه وبينه وسطا وشفعا، فهو يذهب إلى الوزير أو يذهب إلى من له قدر وقيمة عند الملك لأجل أن يرفع حاجته إلى الملك، لأجل أن يرفع حاجته إلى الملك. فهكذا قالوا إنهم مذنبون ومقصرون وأنه ليس لهم جاه عند الله، إنهم يذهبون إلى هؤلاء الأولياء والصالحين ليرفعوا حوائجهم إلى الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والحمد لله الذي لم نحتج إلى وسطى وشفع في رفع حوائجنا إلى ربنا جل وعلا، هذه من نعم الله عز وجل على عباده. أقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. فالملك وملوك الدنيا يشفعون وزراءهم ومن دونهم لحاجتهم إليه، والله عز وجل له الغني، له الغنى الكامل، له الغنى المطلق، ليس بحاجة إلى الوزراء والشفعاء والوسطاء. ومع ذلك فإنه ليس من مصلحة الخلق، فالخلق إذا احتاجوا إلى شيء من ربهم جل وعلا طلبوه من الله، سواء كان الذي يسأل الله غنيا أم فقيرا، وسواء كان الذي يدعو غنيا أم فقيرا، وسواء كان ذكرا أم امرأة، وسواء كان يحسن الكلام أو لا يحسن، حتى يعني ما يحسن لو ما كان يحسن التعبير، وإنما هو دعا ربه وسأل ربه بشيء مباح وشيء جائز. وكل هؤلاء عند الله جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وأما الذي قاس المشركون عليه وهم ملوك الدنيا وهم بحاجة إلى من دونهم، فهم يضطرون إلى أن يشفعوهم لأنهم بحاجة إلى وزرائهم، وكذلك الناس لا يستطيعون رفع حوائجهم إلى ملوكهم إلا بوسطى وشفعاء، لأنهم لو نادوهم وهتفوا بأسمائهم ودعوهم ما سمعوهم ولا استجابوا دعاءهم. وأما الرب عز وجل فهو لا تخفى عليه خافية من أمر خلقه، فهو ليس بحاجة إلى شفعاء ووسطاء، ولا يشفع أحدا لحاجته إليه جل وعلا، وهو سبحانه ليس بحاجة إلى من يوصل الكلام إليه. فالرب ليس بحاجة إلى من يوصل الكلام إليه أو من يرفع حوائج الناس إليه، بل هو محيط بخلقه ولا تخفى عليه خافية من أمرهم جل وعلا. ولذلك جاء في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم سألوني وأعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. وأيضا كما جاء في حديث خولة أنها جاءت تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل عليه في الظهار شيء، فسكت عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله عز وجل في الحال: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فهذا الذي سلكوه لا يصلح لملك الملوك جل وعلا، الذي سلكه المشركون من اعتقادهم أنهم بحاجة إلى وسطى وشفعاء يرفعون حوائجهم إلى ربهم جل وعلا، فهذا من جهلهم بربهم وعدم معرفتهم لملك الملوك وعدم معرفتهم للرب جل وعلا الذي لا تخفى عليه خافية من أمر خلقه، وهو محيط بهم ومطلع عليهم ومعهم جل وعلا بعلمه وقدرته لا تخفى عليه خافية من أمرهم. فالمشركون تعلقوا بذلك، قال: منهم من يقول إنه مسرف على نفسه بالمعاصي، ومنهم من يقول إنه ليس له جاه عند الله، ومنهم من يقول إن هؤلاء أولياء وصالحين، فلا بد من أن نجعل بيننا وبين الله وسائط وشفعاء. قاسوا ذلك على ملوك الدنيا وجعلوا ذلك كملوك الدنيا، وظهر الفرق أن الله عز وجل ليس بحاجة إلى أن يشفع بحاجة إلى أحد حتى يشفعه، وليس بحاجة إلى أحد بحاجة إلى أحد حتى يقبل وساطته. فالله غني وله الغنى المطلق، ليس بحاجة إلى أحد جل وعلا. وثانيا أنه جل وعلا لا تخفى عليه خافية من أمر خلقه، فليس بحاجة إلى أن يرفع أحد إليه حوائج خلقه، بل هو يسمع كلامهم ويرى مكانهم ويعلم سرهم وعلانيتهم ولا يخفى عليه شيء من أمرهم. فبهذا تعلم الفرق. وهذه أيضا من نعمة الله عز وجل علينا، أن الإنسان في أي مكان يقول يا ربي يا ربي يا ربي، وأن الله عز وجل يستجيب دعاءه ويسمع كلامه. ولكن أبى المشركون إلا أن يذلوا أنفسهم، أبى المشركون إلا أن يذلوا أنفسهم ويجعلوا بينهم وبين الله وسائل. ولذلك ذكر المصنف رحمه الله هذا الباب، باب الشفاعة، باب الشفاعة، يبين ما الحق منها وما هو الباطل. لأن الشفاعة تنقسم إلى قسمين، منها ما هو حق ومنها ما هو باطل، منها ما هو منفي ومنها ما هو مثبت. والناس بالشفاعة على ثلاثة أقسام: قسم غلوا في إثبات الشفاعة وهم المشركون من المبتدعة ونحوهم، وقسم غلوا فرطوا في إنكارها وردها وهم المعتزلة وهم الجهمية، الخوارج والمعتزلة. فالمعتزلة والخوارج خرجوا في آخر عصر الصحابة، قالوا لا شفاعة لأهل الكبائر بل هم مخلدون في النار. وقاله أيضا المعتزلة خرجوا في أوائل عصر التابعين، قالوا لا شفاعة لأهل الكبائر، وقالوا بتخليدهم في النار، وقالوا بتخليدهم في النار. والفرق بين الخوارج والمعتزلة في هذا الباب أنهم متفقون أن أهل الكبائر مخلدون في النار، ولكن اختلفوا في حكمهم في الدنيا. فقال الخوارج إن مرتكب الكبيرة كافر، خلافا لمذهب أهل السنة والجماعة. وأما المعتزلة فقالوا ليس بكافر ولا بمؤمن وهو فاسق، قالوا بالمنزلة بين المنزلتين، ولكنهم يوافقون الخوارج في تخليد أهل الكبائر في النار. فقالوا لا تنفعهم، أخذوا بعموم قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. فأخذوا بقوله عز وجل ولا يقبل منهم شفاعة، وأخذوا بقوله عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافعين. والخوارج ومن نحى نحوهم أخذوا بآيات الوعيد وأحاديث الوعيد ولم يفهموا معناها وطبقوها على فهمهم، وخالفوا الصحابة والتابعين. وأي فقه وعلم وعقيدة سليمة تؤخذ ممن يخالف مذهب الصحابة والتابعين؟ ولو كان لهم مسكة من عقل ما خالفوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كانوا لهم مسكة من عقل لاتهموا أنفسهم واتهموا أفهامهم ورجعوا إلى أقوال الصحابة والتابعين رضي الله عنهم وأرضاه. ولكنهم أعجبوا في أنفسهم حتى إنهم منهم من رئيس أول المعتزلة من اعتزل مجلس الحسن البصري، فسموا معتزلة. كان الحسن البصري رحمه الله، كان الحسن البصري على سارية يعلم فنشأ من تلاميذه من استدرك عليه في هذه المسألة قال أهل الكبائر لا يمكن أن يعفى عنهم، بل هناك أحاديث وعيد تدل على تخليد في النار. فاعتزل ناحية وجلس ناحية عن مجلس الحسن، والتف إليه أناس فسموا المعتزلة، ولذلك قالوا بتخليد أهل الكبائر في النار، وهم في الدنيا يقولون بالمنزلة بين المنزلتين. ولكن على طالب العلم أن يتهم فهمه بفهم العلماء المحققين، وأن يتريث ويتثبت، وأن يسلك مسلك الصحابة في أمور العقائد، وأن يحذر من نزغات الشيطان وتوهيمه، أن يحذر من النزغات والنزوات والأفهام التي تنبو، والآراء التي تخرج عما يسلكه الصحابة والتابعون. أيريد هؤلاء أن يكونوا أزكى من الصحابة، أم يريد هؤلاء أن يكونوا أعلم من الصحابة، أم يريد هؤلاء أن يكونوا أتقى من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولكن إذا وكل الإنسان إلى نفسه وأعجب برأيه فإنه لا يوفق للحق ولا إلى قبول الحق. وإلا كيف يتهم المسلم أصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهم هؤلاء خرجوا الخوارج في آخر عصر الصحابة، والمعتزلة خرجوا في أوائل عصر التابعين، وهم أفرطوا في نفي الشفاعة وقالوا لا، أخذوا بأحاديث الوعيد وقالوا لا تنفعهم شفاعة الشافعين. والمشركون تعلقوا بالشفاعة مطلقا وقالوا بالشفاعة مطلقا، وأهل السنة والجماعة توسطوا وقالوا هناك شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فلا نقول كقول الخوارج والمعتزلة ننفيها مطلقا، ولا نقول بقول المشركين والمبتدعين نثبتها مطلقا، بل أهل السنة والجماعة توسطوا فقالوا هناك شفاعة مثبتة، وهي سبع شفاعات أو ست شفاعات أو ثمان شفاعات على حسب الاختلاف فيما ذكرها أهل العلم. فمن ذلك الشفاعة الأولى والشفاعة الكبرى التي هي المقام المحمود لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أو هي من المقام المحمود الذي يشفع في أهل الموقف أي يحاسب، كما جاء في الأحاديث الصحيحة أنهم يذهبون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى، وكل يقول اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى فلان، حتى يقول اذهبوا إلى عيسى، ثم يقول اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا لها. ثم مع ذلك هو سيد الأولين والآخرين وصاحب لواء الحمد الذي يحمده الأولون والآخرون وصاحب المقام المحمود، مع ذلك ما يشفع حتى يستأذن ربه جل وعلا، مع ذلك ما يشفع حتى يستأذن ربه جل وعلا. وبهذه الشفاعة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الشفاعة الثانية شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهذه أيضا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، يشفع لأهل الجنة أن يفتح لهم باب الجنة، وهذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا قالوا أيضا إنها من المقام المحمود. والشفاعة الثالثة ليست من خصائصه، شفاعته صلى الله عليه وسلم لمن دخل الجنة أن يرفع، يعني يرفع منزلة في الجنة أو منازل في الجنة، فلهم أعمال ودخلوا الجنة ولكن قصرت أعمالهم، ويشفع لهم أن ترفع منازلهم في الجنة. وشفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر ممن دخل النار أن يخرج من النار، وهذه ليست من خصائصه، بل النبي صلى الله عليه وسلم يشفع، والأنبياء يشفعون، والصالحون يشفعون. وأيضا شفاعته صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب أن يخرج من النار إلى ضحضاح من نار يغلي منه دماغه، أنه مات على الشرك عياذا بالله من الشرك، وهو خالد مخلد في هذا العذاب، لأنه مات على الشرك ومات على الكفر عياذا بالله من ذلك. وهذا من خصائص أبي طالب، ليست من خصائص النبي، يعني من خصائص النبي قالوا في أنه يشفع في الكفار، وذلك خاص في أبي طالب، ولكنه لا يخرج من النار مطلقا، ولكنه يخرج من النار إلى ضحضاح من نار يغلي منه دماغه عياذا بالله. وهذه الشفاعات التي ذكرها أهل العلم رحمهم الله، ذكروا 6 شفاعات، وبعضهم ذكر 7، وبعضهم ذكر 8 شفاعات، وكلها ترجع عند الاختصار إلى 3 شفاعات. بهذا يعني عند الاختصار وعند التفصيل يحصل هذا التفصيل. فهذه الشفاعة المثبتة، ولكن هي في أهل التوحيد ولأهل التوحيد، فأما المشركون فليس لهم حظ من هذه الشفاعة، الوثنيون ليس لهم حظ من هذه الشفاعة، الذين يعبدون غير الله ليس لهم حظ من هذه الشفاعة، الذين يذبحون للقبور ليس لهم حظ من هذه الشفاعة، الذين يذبحون للجن ليس لهم حظ من هذه الشفاعة، الذين ينذرون للأموات والغائب والمقبورين ليس لهم حظ من هذه الشفاعة، الذين يسألونها يطلبونها من الأموات والأولياء والصالحين ليس لهم حظ من هذه الشفاعة. إنما الشفاعة لأهل التوحيد والإخلاص، ولا تكون إلا بعد إذن الله ورضاه. فالشفاعة المثبتة هي لأهل التوحيد والإخلاص، فلا تطلب منهم، وإنما تطلب من الله عز وجل، وهي بشرطين: الإذن والرضا. فلا يشفع أحد لأحد إلا بعد إذن الله ورضاه عن المشفوع، فلا يشفع أحد لأحد إلا بعد أن يأذن الله للشافع ويرضى عن المشفوع، وهو لا يرضى إلا عن أهل التوحيد والإخلاص جل وعلا. فالمشركون لا يشفع لهم، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. لما؟ لأنهم ماتوا على غير التوحيد، ماتوا على الشرك، ومن مات على الشرك ما تنفعه الشفاعة، بل ما يؤذن لأحد أن يشفع له، لأن الله ما رضي عنه. لهذا تعرف الشفاعة المثبتة أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. ولذلك قال للنبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. يقول الشيخ رحمه الله: فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص، ولا تكون لمن أشرك بالله. ولذلك قال الله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ولا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له، فشرط الشفاعة المثبتة الإذن والرضا، شرط الشفاعة المثبتة الإذن والرضا، كما أنه ثبت للصحيح وهو صاحب المقام المحمود الذي يحمده الأولون والآخرون أنه ما يشفع حتى يسجد تحت العرش ويستأذن ربه في الشفاعة فيقال له ارفع راسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع في أهل الموقف أن يحاسبوا. فبهذا تعرف الشفاعة المثبتة. وأما الشفاعة المنفية فهي الشفاعة لأهل الشرك، لمن مات على الشرك هذه منفية فلا يشفع لهم أحد، وهي التي قال الله عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون، وقال عز وجل واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. فهي لمن مات على الشرك، لمن مات يدعو غير الله. قد بعض الناس ما يدري، لقيل له لمن مات على الشرك، قال لمن مات على الشرك، وكل يقول لمن مات على الشرك ولا يدري ما الشرك. يعني لقيل إن الشفاعة تكون لأهل التوحيد ولا تكون لمن أشرك بالله، قال الشفاعة لا تكون لمن أشرك بالله، وكل يقول الشفاعة لا تكون إلا لأهل التوحيد ولا تكون لمن أشرك بالله، ولكن ما يدري ما الشرك. فلذلك لو قيل له إن الشفاعة لا تكون لمن يذبح للجن عرف إن كان يذبح للجن أنه من أهل الشرك، وإذا كان يذبح للشياطين أنه لا تكون لا يشفع له يوم القيامة. وإذا قيل له لمن ينذر للأموات والجن والملائكة ونحوهم فلا تنفع الشفاعة لأنه مشرك عرف. وإذا قيل لمن يدعو غير الله أيضا لا تنفع الشفاعة لأنه مشرك الذي يدعو يسأل المدد من غير الله، والذي يسأل الغوث من غير الله، والذي يطلب الرزق من غير الله، هذا مشرك ما تنفعه الشفاعة، هذه شفاعته منفية. قد ينتبه ويعرف أنه ممن عني بذلك وقصد، لكن إذا قيل المشرك لا تنفعه الشفاعة قال المشرك لا تنفعه الشفاعة، وهو قد يكون من المشركين، فيظن أن المشركين أنهم ما يقرون بربوبية الله، أم يظن أن المشركين لا يعبدون الله، يعبدون الله ولكنهم ما أخلصوا العبادة لله، أم يظن أن المشركين ما اعترفوا بربوبية الله وصدقوا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، بل بعضهم قد صدق ولكنه من قاد واتبع، كما كانت حالة أبي طالب، فإنه أقر يعرف الله وأقر بربوبية الله وصدق النبي صلى الله عليه وسلم في أشعاره وذب عنه وذاد عنه وحماه بنفسه وماله، ولكنه من قاد ولا استسلم للدين، لذلك كان من أهل الشرك. يعني لو سمع الإنسان كلام أبي طالب، ونعلم أن ابننا مصدق ولا يعنى بقول الأباطل، وأنه يعني صدقه وأنه حصل معه في الشعب سنتين حتى وكأكلوا الورق، كل ذلك من الورق والشجر، كل ذلك من أجل الرسول صلى الله عليه وسلم وحماية الرسول، حتى ذكر المؤرخون أن أبا طالب إذا كان في الليل لما كانوا في الشعب من خوفه على الرسول صلى الله عليه وسلم يجعل ينيم الرسول صلى الله عليه وسلم على فراش، ثم إذا كان في أثناء الليل أقامه فأمر ولده أن ينام في هذا الفراش وأنامه في فراش آخر، كل ذلك خوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يأتيه أحد شاهده من أول الليل نام في هذا الفراش، يخشى أن يأتي أحد يقتله، وهو يجعل ولده فيه إذا كان القتل يكون في الولد ولا يكون في النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لما مات قال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنه. أنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم إلا لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو الله إبراهيم تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وهكذا من مات على الشرك ولو أنه يعني يتلفظ بالألفاظ أو يدعي ما يدعي أو ينتسب إلى الإسلام وهو يذبح للجن أو يدعو غير الله أو يسأل المدد من غير الله أو يلوذ بالأموات والغائبين أو يسجد للسيد والولي يسجد له ويأخذ